عندي مبلغ مقداره 2500 ريال ومر عليها الحول، كم هي زكاتها جزاكم الله خيرا؟ الجواب الزكاة هي ربع العشر بالنظر للذهب والفضة وعروض التجارة، والألف يجب فيها ربع العشر، وعشر الألف 100 ريال، وربع 125 ريالا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خير.